أيها المسلم من دواء الكبر أن تحمل نفسك على التواضع للكبير والصغير، للذكر والأنثى، أن تقبل الحق ممن صدر، ولو كان من صغير قبلته، ولو كان من جاهل قبلته. ثالثا، عليك أن تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أعظم الناس تواضعا، ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس مع أصحابه مختلطا بهم حيث انتهى به المجلس، ما رؤي مقدم ركبتيه بين يدي جليس له قط. وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يطلب من الناس مدحا ولا ثناء، لما قال له بعضهم يا سيدنا وابن سيدنا قال مه لا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ومن تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان إذا صافحه أحد الناس لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي ينزع، كان يجيب دعوة من دعاه. وكان صلوات ربي وسلامه عليه لربما تلقاه المرأة العجوز فتستوقفه طويلا فيقف معها يناجيها، وتلقاه أخرى تقول يا رسول الله إن لي إليك حاجة، يقول يا أم فلان انظري أي طرق المدينة شئت أذهب معك حتى أقضي حاجتك. هكذا كان صلوات ربي وسلامه عليه في تواضعه لربه وفي تواضعه مع الناس، وهو صلوات الله وسلامه عليه أعلم الناس، أتقى الناس، أخشى الناس، أغنى الناس، ومع ذلك هكذا كان خلقه. فحري بنا أيها المسلمون أن نتواضع لله، وأن نتواضع لخلق الله، وأن نعرف قدر أنفسنا فنلجمها عن الكبر والغرور، نلجمها عن بطر الحق وغمط الناس، نلجمها عن تلك الأخلاق الردية، وأن ندعو دائما بأن يهدينا الله لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو.